قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. بينما كانت تذخر الآلة الإعلامية في بعض البلاد الإسلامية بحملة تصدع الرؤوس صباح مساء، تدندن حول ما يسمى بنشر ثقافة السلام وضرورة تقبل الآخر والتحذير من اعتقاد البعض بأنه يملك الحقيقة المطلقة إلى آخره، فوجئ العالم الإسلامي بتصريحات بنديكت الجرماني الباباري في جامعة ألمانية تنسف مشروع نشر ثقافة السلام وتقلبه رأسا على عقب. وهذه التصريحات التي نعق بها بوم الفاتيكان ما هي إلا تطبيق عملي للمثل العربي القائل: رمتني بدائها وانفلت. فهي حيلة دفاعية إسقاطية لما يشعر به هو في نفسه وما يعلم من مثالب عقيدته، يرمي بها في وجه الإسلام الذي هو بريء تماما مما تطاول عليه به، ثم يفر مسرعا قبل أن يحاكمه أحد أو يحاسبه على هذا الإسقاط. وبينما يشير بإصبع واحد إلى الإسلام باتهامه بهذه الأشياء، إذا بباقي الأصابع ترتد عليه هو وتكشف أن يعني من كان بيته من زجاج فلا يقذف بيوت الآخرين بالحجارة. فقد زعم بنديكت أن العقيدة المسيحية تقوم على المنطق، ولكن العقيدة في الإسلام تقوم على أساس أن إرادة الله لا تخضع لمحاكمة العقل أو المنطق. ويقول إن الإسلام لا يدين العنف بالشدة المطلوبة، وإن المشيئة فيه منقطعة عن العقل. ثم استشهد بحوار بين إمبراطور بيزنطي مع مثقف فارسي، حيث قال الإمبراطور للمثقف: أرني ما الجديد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لن تجد فيه إلا أشياء شريرة وغير إنسانية، مثل أمره بنشر الدين الذي يبشر به بحد السيف. ولمح إلى أن المسلمين هم صانع الإرهاب في العالم. قبل أن نتمادى في مناقشة هذه المزاعم، نذكر عبارة قالها برنارد شو الكاتب والأديب الإنجليزي الشهير والمعروف، يقول: إن أوروبا الآن ابتدأت تحس بحكمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأت تعشق دينه، كما أنها ستبرئ العقيدة الإسلامية مما اتهمتها به من أراجيف رجال أوروبا في العصور الوسطى، وسيكون دين محمد هو النظام الذي يؤسس عليه دعائم السلام والسعادة، ويستند على فلسفته في حل المعضلات وفك المشكلات والعقد. إن كثيرين من مواطني الإنجليز ومن الأوروبيين الآخرين يقدسون تعاليم الإسلام، لذلك يمكنني أن أؤكد نبوءتي فأقول إن بوادر العصر الإسلامي الأوروبي قريبة لا محالة. الشاهد هنا أنه هو استعان في كلامه بكلام هذا الإمبراطور البيزنطي في تلك العصور، ومعروف أنه قد شاع فعلا في تلك العصور جملة عظيمة جدا من الأراجيف والأكاذيب والخرافات والخزعبلات افتراها المنصرون وأعداء الإسلام ليصدوا الناس عن سبيل الله ويبغوها عوجا. ففي هذا الجو كان كزعمهم مثلا أن المسلمين يعبدون الحجر الأسود وغير ذلك من الأشياء المضحكة التي إذا سمعها المسلم فإنه يسخر منها ولا يجد أنها تستحق أكثر من ذلك. الجديد في الموقف أن المسلمين لم يتعودوا أن تنجرف شخصية بوزن بابا الفاتيكان الألماني أو البافاري في مثل هذه التصريحات الفجة، فقد تعودوا من سلفه رغم أنه يندغ ويتآمر وينفذ، لكنه يتجمل في كلامه وتصريحاته بالمحبة والسلام وإلى آخره، إلا أن شخصية هذا البنديكت هو يعبر بالفعل عن قناعاته الدينية، ومثل هذا الكلام لا يمكن أن يكون زلة لسان، لأن زلة اللسان حتى لو كانت زلة اللسان هي في الحقيقة ليست زلة اللسان، وإنما تكشف عما يخبئه الإنسان في داخله. فمثل شخصية هذا الذي يتربع على عرش الفاتيكان شخصية لا يمكن أن يسوق الكلام ارتجالا أو اعتباطا، فحوله جيش من المساعدين والاستشاريين وكذا وكذا، والنائب وقعوا موضوعه مثل رئيس الدولة وله السلطة الروحية على العالم النصراني الكاثوليكي بصورة يستبعد معها أنه في محاضرة علمية وفي جامعة ومعدة بكل دقة أنه ينزلق بمثل هذه العبارات وتكون مجرد زلة لسان. فالمحاضرة كانت محاضرة علمية في جامعة في ألمانيا وجامعة أكاديمية حول العقل والمنطق، ثم إنه من جبنه لم يجرؤ على أن يهاجم بنفسه، وإنما استمر وراء تونس ذلك الإمبراطور البيزنطي في القرن الرابع عشر. هذه القضايا التي طرحتها أو فجرتها هذه التصريحات الفاجرة في الحقيقة أعجب ما في الموضوع أنه يمكن بغاية البساطة أن نحاضر في هذا الأمر الذي ذكره، ممكن 10 ساعات متصلة على أن ألتزم أنني لا أنقل كلمة واحدة عن عالم مسلم أو داعية مسلم أو أي مسلم عادي، وإنما نقتبس من كلام المئات والمئات من المنصفين من بني جلدته ومن أبناء بلدته وعلمائهم وساساتهم ومفكريهم إلى آخره. فهذه القضية في غاية الثراء، قضية شهادات أنهم ليسوا مسلمين من العقلاء والمنصفين يمكن أن تستغرق ساعات طويلة جدا، ولا نحتاج لأن نذكر شهادة مسلم واحد في مثل هذه القضايا. حقيقة من قضايا كثير جدا هو أثرها، وكل قضية بعدها تحتاج محاضرات عدة، فنحاول أن نركز ما استطعنا. فمثل موقف الإسلام من العقل ومقارنة موقف الإسلام من العقل للنصرانية، هو هذا البنديكت هو آخر إنسان، آخر إنسان على ظهر الكرة الأرضية، آخر إنسان على ظهر الكرة الأرضية يحق له أن يتكلم عن العلم وعن العقل. آخر واحد يعني آخر إنسان يكون له الحق في أن يعني يتجرأ ويتكلم على العلم أو العقل في ملته أو ضد يعني دين الإسلام. العقل موقفه في الإسلام أو رفض الإسلام، موقف الإسلام من العلم والمقارنة بوضع النصارى مع العلم، لأنهم يوهمون الناس أن الحضارة والتقدم المادي الموجود الآن هو نصراني. هذه كذبة وفرية، لأن العالم الغربي لم يتقدم، أو هو لم يتأخر إلا بسبب هذا العقيدة، ولم يتقدم ماديا وماديا فقط إلا حينما ودعها وتبنى شعار اشلقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، ومعروفة قصة يعني هذه القصة في يعني أوروبا وغير ذلك. أيضا بيتعرض لمفهوم التعصب والتسامح، مفهوم الجهاد، مفهوم هل هناك فعلا إكراه على الدخول في دين الإسلام، مفهوم حقيقة ورقع تاريخ الفتح الإسلامي وأثره على العالم كله، وماذا عن خرافة انتشار الإسلام السيف. ثم إذا أتينا إلى شهادة التاريخ، فالتاريخ حافل بما يثبت فعلا أنه يشير بإصبع واحد الإسلام في حين باقي الأصابع تشير إليه هو. فإذا راجعنا محاكم التفتيش في العصر القديم التي فعلوها بالمسلمين في الأندلس، بل المذابح يعني التاريخ البشري شهد مذابح دموية حتى بين المذاهب النصرانية بينها وبين بعضها البعض مع اليهود مع المسلمين كما حصل في الأندلس ونحو ذلك. أما شهادات الواقع فالواقع يعني يغنينا عن كثير من الكلام، وكل أننا كلنا نعيشه لا نحتاج إلى أكثر الكلام على جوانتانامو والعراق وأفغانستان والبوسنة والهرسك وكل هذه المذابح والحرب العالمية الأولى والثانية والملايين التي يعني أبيدت من البشر في ظل هذه الحضارة الغربية. لا يمكن أن نفهم كلام بنديكت إلا على معنى واحد فقط، هو أنه إعلان إفلاس، إعلان إفلاس في الحقيقة كما سنبين. بالنسبة لمنصب البابوية، منصب البابوية ليس مجرد منصب روحي أدبي، لكن له سلطة غير عادية، وربما أراد هذا البنديكت من خلال تصريحاته أن يلاعب موقفه كرئيس دولة الفاتيكان وأن يرد الاعتبار ل يعني أوروبا أمام أمريكا. مرة قالوا لستالين إن البابا مستاء من الشيوعية، فرد ساخرا فقال كم عند البابا من فيالق، يعني ليس لديه جيش فليستاء كما يريد. رب ستالين كم عند البابا من فيالق، ايه عدد اللواءات والجيوش اللي عنده، هو لا جيش عندهم فلا قيمة له. لا شك ان ستالين كان مخطئا، لان هذا البابا الذي كان يحتقره لانه ليس له جيوش قد اضر بالشيوعية فيما بعد اكثر من جميع الجيوش، لم يفعل احد مثلما فعل هذا البابا المدعو يوحنا أولس، أهم شخصية بابوية ظهرت على الساحة منذ قرون، وهو الذي جند النصرانية ضد الشيوعية وتعارض مع أمريكا والغرب في القضاء على الإمبراطورية الشيوعية. ولو رجعنا إلى تاريخ حركة التضامن البولندية، كيف أنها كانت حركة نصرانية ضد يعني الشيوعية، وبالفعل أسلحت في إسقاط يعني الشيوعية. أما هذا المسكين بنديكت فيرتع إلى دخول التاريخ، حاس أنه ضئيل جدا في خدمة الكفر بجانب سلفه، فهو يرتع إلى دخول التاريخ خاصة وأنه ليس له حضور ملموس منذ اختياره للبابوية. فإن كان يريد أن يدخل التاريخ هو حتما سوف يدخل مثل هذه التصريحات، لكنه سيدخل من نفس الباب الذي دخل منه إبليس وفرعون وأبو جهل وأبو لهب. هل هو جاهل كما قال بعض العلماء الفضلاء كالشيخ الدكتور زغلول الغدار قال إن هذه الاقتراحات تعكس أن الشخص الذي يجلس على قمة هرم الكاثوليكية جاهل جهلا فاضحا. يبعد جدا أن نقول إنه جاهل، يبعد جدا أن نقول إنه جاهل، لأن هذا كما قلنا يجلس على قمة الهرم بلا شك ويتعلم، ومن مناهج التعليم عندهم الأساسية دراسة يعني الإسلام وتاريخ الإسلام ونحو ذلك، ودراسة كيف يشوهون عظمة الإسلام. بنديكت السادس عشر يعني نحاول أن نلقي الضوء على ملامح من شخصيته ابتداء من اسمه، لأن هو اختار حينما رشح للبابوية اختار اسم بنديكت السادس عشر، وهو اسم من أحد البابوات السابقين الذين عرفوا بالدعوة النشطة إلى الحروب التوسعية. وبنديكت هذا اللي هو تسمى باسمه كان له نشاط واسع في محاولة تطويق المسلمين وحصارهم واكتشافات الجغرافية حول رأس رجاء الصالح ونحوها من أجل أن، وكان عظيما بذلي في مثل هذه يعني الحملات من أجل حصار المسلمين وتطويقهم من الخمس. ولذلك تم اكتشاف يعني هذا المكان بإيه؟ رأس الرجاء الصالح. كان كل ما مشى على الساحل الإفريقي وينزل يبحث عن دول شعوب نصرانية فما يجد إلا مسلمين على السواحل الإفريقية، إلى أن وصل إلى رأس الرجاء الصالح واكتشف أن فعلا في اتجاه آخر يؤدي إلى آسيا، وذلك سماه رأس الرجاء الصالح Cape of Good Hope. يبقى إذن الرجاء الصالح اللي احنا بنرددها ومش عارفين معناها هو رجاء العثور على طريقة لتطويق المسلمين وحصارهم من الخلف. واضح؟ المهم أو كان يريد أن يصل إلى الصين بحيث أن هم إيه؟ أن هم أيضا يتحالفوا ضد يعني المسلمين وحصرهم من الجهة الأخرى. فاختيار الاسم في حد ذاته له دلالته ويعكس يعني أنه يحاول أن يوجد لنفسه مكانا في دائرة الضوء ليملأ هذا المكان. كما قلت الذي حصل هو إعلان إفلاس، لأنه ثلاثه النشيط يوحنا بولس كان في وقت الأوقات عنده عشم إبليس أن أفريقيا سوف تصبح قارة نصرانية بحلول عام 2000، بحلول عام 2000. فالواقع والله الحمد خيب أملهم أجمعين، وبالتالي هي ردود أفعال للإفلاس الذي تعانيه الكنيسة في كل أنحاء العالم أمام الإسلام وأمام الإسلام فقط لا غير. احتاج بنديكت هذا أن يجتر مواقف نصرانية متطرفة من التاريخ القديم، وأن يتعين بمخلفات الحروب الصليبية، ولم يجد إلا هذا الإمبراطور البيزنطي الفاشل مانويل الثاني. فمن علامات ضعف يعني بنديكت وفشله أنه أراد أن يتوكع فتوكع على عصا نحرة مسوثة، وهي هذا الإمبراطور الذي يمثل أنموذج الفشل البيزنطي المدعو مانويل الثاني، الذي لم يلق حدثا حتى أنهكه الذل والهوان والصغار الذي فرضه عليه العثمانيون حتى قبل أن يتولى هو الإمبراطوري. كان مانويل الثاني هذا الإمبراطور الذي استشهد به واتكأ على كلامه واستثمر وراءه، كان رهينا لدى حكومة السلطان بايزيد الأول سنة 1690، يعني في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي. حاول تكوين جبهة موحدة ضد السلطة العثمانية، فإذا بالأخيرة الدولة العثمانية تنتقل من مصر إلى مصر في أوروبا. المهم انتهى به الحل إلى أنه ظل يدفع الجزية للسلطان العثماني شهريا منذ سنة 1424 إلى أن أهلكه الله سنة 1425. فلم يشهد فتح القسطنطينية، هي كانت تحاصر في أيامه، لكن ابنه يوحنا شهد فتح يعني القسطنطينية. بنديكت هذا ذو ماض متشدد متعصب متطرف، بدأ حياته البابوية بتصريح قال فيه إن اليهود إخوة الأعزاء، وظل يبندل حول التراب النصراني اليهودي المشترك الذي يوحدهما معا. ولذلك حتى كان يعني في مؤتمرات حوار الأديان كانوا بيعملوا ايه، يعني كان حتى الدكتور محمد عمارة ذكر انه رفض الذهاب الى مؤتمرات حوار الأديان لانهم كانوا يجلسون الوفد الممثل للإسلام جنبا الى جنب مع اصحاب الديانات الوثنية، ثم في مكان خاص بهم، يعني الإسلام حاطينه مع الأديان الوثنية في ركن خاص بهم، ولا يشاركهم الوفود التي تمثل النصرانية واليهودية لأنهم لا يعترفون بالإسلام كدين سماوي. فنلاحظ هؤلاء القوم كم تقوم الدنيا ولا تقعد لمن رموه بمعاداة ما يسمى بالثانية، يحاكم ويجرم وكذا وكذا، ثم هم يتطاولون على خير البشر وسيد بلاد آدم صلى الله عليه وآله وسلم دون مراعاة لمشاعر مليار ونصف مليار من المسلمين. ونحن هنا نردد يعني أنصف بيت قالته العرب، أنصف بيت قالته العرب وهو أتهجوه ولست له بكفر فشركما لخيركما انفداه. هذا الباب عنده عدة نقص في الحقيقة، عنده عدة نقص لأنه اشتكى من الليبراليين الذين يسيئون للمسيحية بنشر فيلم شفرة دافنشي، وهو بيتكلم على موضوع بيزين الليبراليين الغربيين لما تساهلوا في نشر فيلم شفرة دافنشي، ثم قال في أثناء كلامه لو كانت هذه الإساءة موجهة إلى المسلمين لكان الموقف غير ذلك، لو كانت الإساءة موجهة لغير المسلمين لكان رد الفعل هيكون إيه غير غالب. فواضح أن هذه عبارة عن عقدة نقص، إحساس بالنقص أمام حمية المسلمين لدينهم، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في الدنمارك، فهي محاولة منه هذه التصريحات لبعث الحمية الدينية للنصارى، ولا يجب إلى ذلك السبيل إلا بالتعرض لدين الله عز وجل وهو الإسلام. ففي الحقيقة هذه التصريحات ليست كما يبدو في ظاهرها أنها مؤذية للمسلمين، بالعكس هي بشرى للمسلمين باقتراب الوعد الصادق، لأن هذا في الفعل هو إعلان إفلاس من هذا البنديكت، فهي بشرى باقتراب الوعد الصادق الذي وعد الله سبحانه وتعالى، والذي وعده الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، الرومية أم القسطنطينية؟ فقال صلى الله عليه وسلم المدينة التي بها هرقل تفتح أولا، تفتح أولا، فحتما حتما سوف تفتح يعني روما كما فتحت القسطنطينية، ويشاء الله أن روما هي مركز الفاتيكان وعاصمة العالم النصراني يعني الكاثوليكي. تصريحات بنديكت لها تاريخ ولها جغرافيا، يعني في ارتباط بالمكان وبالزمان، فهو من ناحية المكان هو يستعد الآن لزيارة قريبة إلى تركيا، فلا شك أنه تعاوده ذكريات القسطنطينية التي فتحها العثمانيون جزاهم الله خيرا، والوعد الصادق الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سوف تفتح روما التي بها الفاتيكان كما فتحت بالفعل القسطنطينية بعد أكثر من 7 قرون من نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فهو يضع نفسه في الحقيقة في سنة واحدة مع بوش وبلير، ثالوث متعصب وحاقد بوش وبلير وبنديكت، لكن الفرق أن بوش وبلير مارسها بالفعل الحروب الصليبية، مارسها بالفعل هذه الحروب فهو يعطي بتصريحاته تغطية لجرائمهم في العالم الإسلامي، ويريد بذلك أيضا أن يشوه سمعة المسلمين وأن ينشر الكراهية والحقد ضد المسلمين لمعطية بوش وبلير ومن معهما مبررا ومستمرا لإبادة هؤلاء المسلمين ما دام هم الأشرار، ما دام هم الفاشيين، ما دام هم الإرهابيين، ودينهم يقول لهم كذا وليس فيه عقل ولا منطق وهو ضد العلم والدين إرهابي آخره. إذن هو يحاول أن يستغل منصبه الروحي على النصارى لإيقاظ الروح الصليبية ولإعطاء مبرر لما يحصل للمسلمين في هذه الأيام من مرض. أخطر وأهم ما في أغراض كلمة بنديكت وتصريحاته الفاجرة هو أنه يريد أن ينفر شعوب الغرب من جاذبية الإسلام، جاذبية الإسلام وجمال الإسلام. يعني إن كان الإسلام انتشر بالسيف فلماذا يغزوكم الآن وأنتم تغزون بلاد المسلمين وتقهروا لهم بالوضع الذي نراه الآن؟ فأي سيف هذا الذي يجبر آلاف النصارى واليهود والملاحدة في العالم العربي إلى الدخول فيه يوميا؟ أي سيف يقهره ونحن أخطر مقهورون بسيفكم وظلمكم وبغيكم؟ فأين هذا الإكرام الذي يدخل رموزا كلها ذات وزن يعني كبير جدا في العالم الأرضي إلى دين الله تبارك وتعالى؟ ففي الحقيقة هو رد فعل يعني لهذا الحقد على الإسلام والشعور بالخيبة أمام الإسلام، فما حالهم وحال الإسلام إلا كما قال الشاعر: كبر إلى الحسناء كل لوجهها كذبا وزورا إنهم لدميمون. طبعا هذه التصريحات تعطي لبوش صكا دينيا كي يطغى أكثر وأكثر ويفسد في الأرض أكثر وأكثر. أيضا تصريحات مثل هذا البنديك تعطي يعني مع محاولة لرفع الروح المعنوية المتردية لجنود الاحتلال في البلاد الإسلامية، لأن الروح المعنوية في غاية الانحطاط والتردي. فمثل هذه التصريحات محاولة ل يعني جذب ذلك. هذه الكلمات قالها في ألمانيا، وألمانيا بالذات منقطعة في رأيها حول التعاون الأعمى مع أمريكا مثل ما يفعل بلير، أو التعاون الحكيم الذي يقدم مصلحة ألمانيا على كل اعتبار. فطبعا هو يعتبر كتب مكتبا كبيرا حينما أيد تصريحاته هذه المسمى ميركل رئيسة وزراء ألمانيا أو مستشار ألمانيا، فهي أيد تصريحات البان وقالت أنه لا يحتاج إلى أن يعتذر عن شيء لأنه ما قال شيئا يستحق أن يعتذر من أجله. لا أبد أنه ربما يكون يقصد من هذه التصريحات أن يرسل لأمريكا رسالة: لا تنسي أننا نحن الأصل في محاربة الإسلام، ونحن أهل هذا الشرف في الأساس قبل أن تولدي. قد تكون رسالته لأمريكا بأنه يمد جسور التواصل مع اليمين البروتستانتي المتطرف في أمريكا الذي يسيطر الآن على أمريكا. أيضا نحن الوقت صدور هذه التصليحات في إطار ذكريات 11 من سبتمبر لتنساق أو لتتفق مع أو ضمن الحملات الإعلامية والسياسية ضد الإسلام كلما عادت هذه يعني الذكرى. فهم يسعون لإعلان الحرب على الإسلام ورفع وطيرة الشتم والهجاء، فيقولون المسلمون فاشيون إرهابيون، فيسمون الضحايا بأنهم إرهابيون. الضحية اسم إرهابي، يذكرون بتلك الحادثة الجندي الفرنسي الذي أراد أن يذبح مجاهدا جزائريا أيام الاحتلال الفرنسي للجزائر، فبعد ما ذبح هو قتل ويقول: انظر إلى هذا المتوحش، لقد عض يدي أثناء ذبحه ولا بحاول أذبحه، عض إيدي، انظر للمتوحش. فالضحايا اسمهم إرهابيين. هنا فهم يريدون أن يوقفوا المادة الإسلامية ويقتلوا المليد لأنه يعني من بعد أحداث سبتمبر إلى اليوم من أفغانستان إلى العراق إلى لبنان إلى آخره بجانب حملات الإبادة المنظمة في فلسطين قد قتلوا ما يقارب 300,000 مسلم، ومع ذلك لم يرتوي غماؤهم لإراقة دماء المسلمين، ثم يسمون إبادة المسلمين بدعوى السلام والحرية ويعني الديمقراطية. كما ذكرنا هذا الثاني التصحيحات التي جاءت على لسان كبيرهم الذي علمه الشرك والتكليف هي إعلان الإفلاس للبابوي. هذا هو التفسير الحقيقي والمنطقي الوحيد لتهوره في هذه التصريحات ومكابرته للعقل والمنطق والحس. فنقول يا ثعبان الفاتيكان اخسأ فلم تعد وقدرك، اعرف حجمك، أولى بك أن تتوارى من الخمل بسبب عقيدتك الوثنية، بسبب تاريخكم الأسود، موقفكم من العلم ومن العقل ومن المنطق ومن كل شيء حسن. نقول كذب وهو كذوب، والشيء من معدنه لا يستغرب. فمحاولة هذا البندكت أو البندكت وأمثاله لتشويه الإسلام والصد عن سبيل الله هي عبارة عن محاولة لحجب ضوء الشمس عن العالمين، يمسك ضوء الشمس بإيديه لعله يحجب هذا الضوء وهيهات هيهات. دليل هذه التصريحات هي فعلا دليل الإسلام كمان، لأن الإنسان اللي يخرف مثل هذا الكلام لا شك أن هذه حيلة العاجز مفلس عن الحجة وعن البرهان فيلجأ إلى هذا الهذيان. المشكلة بتاع بنديكت تفكرنا بين متخيل شوية طلبة في الجامعة مثلا أو في معهد أو كذا، طبعا طلبة يعني فاشلين في دراستهم ذهبوا يوم النتيجة فإذا بالنتيجة فعلا لم ينجح أحد، فإن يكون رد الفعل شتيمة إدارة الكلية ومظاهرات وأنتوا ظلمة وأنتوا أي حاجة مستشيل أي شيء، فيهدي لأجل أن يبرر فشله. فالحقيقة أن عذره بنديكت طبعا عذر إلى حد يعني أقصد تفهموا موقفه يا جماعة ما تظلموش، فالراجل المسكين قاعدين ينفقوا الأموال طائلة لمدة قرون لنشر الديانة النصرانية فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا بها جهنم يحشرون وبئس المصير بإذن الله. فيعني الرجل المسكين كل هذا الجهد الجهيد جيوش وأموال ومؤسسات يعني ودولة لها كيانها في الفاتيكان وكل هذا النشاط الإعلامي وخدمات فضائية وكذا وكذا، ومع ذلك يجي يوم إعلان النتيجة لم ينجح أحد، لم ينجح أحد فعلا ودي حقيقة. ولو بس تفرغنا إن إحنا نجيب يعني تصريحات رسمية من جميع أبواخ التبشير داخل المجتمع الإسلامي في جميع أنحاء العالم بتكون هذه النتيجة المخيمة لآمالهم لم ينجح أحد، كل دفعة سقط فشل. فهي دي ردود بالفعل لهذه الصفعات التي توجه إليهم يعني في كل المواقع التنصري. نقول تفهموا أيضا موقفهم، كيف لا يحفظون على الإسلام، كيف لا يحفظون على الإسلام ولا قبح شركهم ووثنيتهم إلا الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام ودين الإسلام هو الذي أخرج كثيرا منهم وأولى منهم بكاملها من الفتوح الإسلامية الأولى من الكفر إلى الإسلام ومن الظلمات إلى النور، فكيف لا يحفظون. أزال ملكهم عن كثير من ممالك الدنيا ثم لا يزال يخرج الإسلام دعاة التوحيد والحق في كل أفاق الدنيا بما فيها بلاد الغرب يعني نفسها. هذه الظاهرة العجيبة التي دوخت الغرب ومش عارف أجد لها أي نوع من التفسيرات، وهي ظاهرة لا يمكنها أي إنسان على وجه الأرض، حتى جميع الهيئات يعني التنصيرية بقضيها وقبولها، وهي أن جميع أديان الأرض وبالذات النصرانية تتراجع أمام زحف الإسلام وتتضاءل وتضمر تماما كما يضمر الظلام إذا زاحت ضوء الفجر في الأفق وأنار جنبات العالمين. كيف ما يحفظ على الإسلام وفي أوروبا الآن حوالي 20 مليون مسلم غالبيتهم مستحقة مواطنون أصليون من بني جلدتهم أو متجنسون مضى عليهم جيلان أو ثلاثة أجيال وتكاثروا حتى أصبح الإسلام هو الدين الثاني في أوروبا الآن. الإسلام هو الدين الثاني في أوروبا. على الجهة المقابلة الإسلام يتقدم والنصر ميق حسار شديد كما سنبين. فالمسلمون لأنهم لم يتفهموا موقف هذا الخبيث يقولون يجب أن يقدم اعتذار، لا يكفي أن يعتذر مندوبا عنه، ذيبت بأدوار يعتذر إليش القوية الاعتذار، هو لا حكم ثاني في الشرع الشريف نرجو أن يمكن الله المسلمين من نفسه، لكن أن الاعتذار هي المسألة مش لها ذلك الكلام، دي سياسة وسياسة معلنة وواضحة منذ عهد بعيد، يعني ما هي شيء جديد، ودي أدوار وشيء مدروس. يعني هل تسريب الصور في سجن أبو غريب في العراق هل هي شيء عشوائي؟ لا، ده هو بيوصل الإهانة للمسلمين وبعدين بيطلع لسانه من الناحية الثانية فيقول لك أنا بعمل لهم محاكمات ومش عارف إيه، سجلوا ضد جيل 13 مش مشكلة، لكن وصل رسالة فيها الإهانة والإذلال والقهر ليه المسلمين. بوش لما قال الحروب صليبية لا يمكن أن تكون ذلة لتان، لكن هو وصل لتان وتاني يوم يصالحنا في حارة ضيقة ويعتذر، كانش قصدي واضح، في حين الواقع يؤيد أنها يعني شيء مقصود. فنحن نقول له لا تتعب نفسك يا بنديكت، لا تعتذر قد قيلت من قبل لإخوانك، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أما أنت فنقول لا تعتذر فإن تصريحاتك هي زيادة في الكفر إلى كفرك. فكما ذكرنا يعني آخر إنسان على وجه الأرض يحق له أن يتكلم عن احترام العلم والعقل والمنطق هو ذلك الثعبان المتربع على العرش الفاتيكان. ونقول بيتكم من زجاج، زجاج هش، أما بيتنا ولله الحمد فهو من فولاذ، من فولاذ. فأنت في الحقيقة عدو للمسيح نفسه، لأن المسيح هو رسول الإسلام، النبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى دعا الإسلام كسائر أنبياء الله تبارك وتعالى. أفمن يعلم أن ما أوحي إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فعقيدة هذا الأعمى الذي يتطاول على دين الإسلام ويعلن إفلاسه بهذه الصورة كلها كذب عن الله سبحانه وتعالى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة. ويقول الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فأنت بيتك من زجاج هش هش، أما بيتنا وعقيدتنا كحصن حصين من الفولاذ لا يمكن أن تؤثر فيه مثل هذه الأشياء. فعقيدة حافلة بالتناقض مع العقل والمنطق، حتى إن شبابهم حينما يحاولون مجرد الاستفسار عن بعض الأمور المشكلة عليهم والتي تتصادم مع فطرتهم وعقولهم ماذا يكون الجواب؟ دائما ماذا يكون الجواب؟ اذكر وإلا حرمتك، أصدق قرار حمل يعني إيه من الجنة، ها أو لا تتحكم ليتي حقيقة مش في العروض قصور الوسطى، مش في العصور الوسطى بس إن زالت إلى اليوم، اسكت وإلا نحرمك، ها يحرمون من الجنة. أو يقولون هذا سر من الأسرار لا تذكر مع مناقضته للعقل والمنطق والفطرة، فهي مليئة وحافلة بكل ما يناقض العقل والفطرة كالخطيئة الأصلية التزيين العشاء المقدس إن هو لما بيجي في العشاء الأخر كده بياكل بيشرب خمر مع الخبز وعقيدة ناطقة لا تتزلزل عندهم إنه بيتحول في جسمه إلى داء المسيح ولحمه حقيقة لا مجال يعني بياكل إلهه بياكلوا خمر الخبيث بيتحول إلى دم المسيح ولحمه حقيقة لا مجال يرفضون المجال تماما في مثل هذا عقيدة الخلاص والصلب والفداء والتجسد والآخرين ده أنت المفروض تستحي وتختلق في وتقطع في قصر الكاميرات في الفاتيكان وأنت آخر واحد يتكلم عن احترام العلم والعقل ويعني التسامح ثم الحقيقة الموسعة أنه لم يدرس إنسان عاقل مخلص في البحث عن الحق الإسلام بإنصاف إلا إن قال لدين الإسلام وأسلم وجهه لله تبارك وتعالى. والعجيب أيضا أن أكثرهم من القساوسة في جميع أنحاء العالم الذين يدخلون في دين الله تبارك وتعالى. فأي الفريقين أحق بالعقل وأي الفريقين أحق بالعلم الذين يعني حرفوا كتابهم ويسبون الأنبياء ويشتمونهم بأقبح الشتائم ويعني الأوصاف. فلا يمكن أن يهدم الإسلام ولم يحدث إطلاقا أن هدم الإسلام في مناورة فيها إنصاف إطلاقا ما حصل أبدا والتاريخ الإسلامي شهد. فسلفه يوحنا بولس كان الشيخ أحمد بذات رحمه الله تعالى كان قد وجه له نداء لأن مناوره في أكبر استاد في العالم وأن ينقل أن مناور جميع الأكبر الصناعية إلى جميع أنحاء العالم وألح وكرر الإلحاح ومع ذلك رفض يوحنا بولس أن يستجيب لهذا النداء لأنه يعرف ماذا ستكون النتيجة لتلك ما حصل للشيخ رحمة الله ابن خليل الرحمن الهندي مع جنتر في الهند والأمثلة لا تنتهي وهذا باب يعني لو فتحناه ممكن نأخذ فيه سنوات إذا تكلمنا على قصص المناظرات الإسلامية التي دونت في كثير من المصنفات وانتهت دائما بانتصار الإسلام بل أحيانا بانقياض النصراني ودخوله في دين التوحيد. فموضوع الكلام موقف الإسلام والعلم كان كلامنا بالتفصيل عنه في محاضرة العالمانية طاغوت العصر كلمنا بالتفصيل إيه موقف الإسلام والعلم فما يجرؤ أحد على الإطلاق إنه يتكلم أو يلمز بحرف في موقف الإسلام والعلم. هل في دين يعني احترم العلم مثلما كان الإسلام؟ دي أول كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق أول كلمة في القرآن الكريم اقرأ ثم ده رأس يطول جدا لأن احنا هنتكلم فيه ده موضوع كبير جدا الموقف المسلمين من العلم وكيف أن العلم الذي يراد له في هذه الأيام أن يكون علما ماديا إلحاديا لا علاقة له بالدين ويراد ذلك ببغاوات الجهة من المسلمين من أساتذة الجامعات. العلم ليس محايدا كما يدعون العلم العلم الحقيقي الذي يستحق وصف العلم مش النظريات الفرضية حقائق العلم العلم منحاز بكليته إلى الإسلام والشواهد على ذلك تعرفونها وهي منتشر الآن كتابات والبحوث حول الإعجاب العلمي واكتشاف حقائق عجيبة جدا تثبت أن هذا القرآن هو من عند الله تبارك وتعالى. أما موقف النصرانية من العلم فروح اسألوا جاليليو اسألوا جاليليو واسألوا العلماء الذين أحرقوهم برون وغيرهم أحرقوهم بالنار وهم أحياء لمجرد أنه اجتهد في نظرية علمية أو نظرية فلكية. هو الغرب رفض الديانة النصرانية من شوية ما رفضش كان موقفهم من العلم في غاية السوء في حين الإسلام لم يعرف عنه مصدمة لحقيقة علمية واحدة وده شيء بديهي لأن الذي أنزل القرآن هو الله سبحانه وتعالى والذي خلق حقائق الوجود هو الله فكيف يتصادمان؟ لا يمكن أن يحصل إطلاقا ولن يحصل وهل يحصل أن تتعارض حقيقة علمية مع نص من نصوص الوحي الشريف. فموضوع المزايدة على موقف الإسلام العلم ده ما بيقولوش يعني إحنا لو بس الجزئية دي قعدنا نجيب كلام أو شهادات الخصوم من غير المسلمين موقف الإسلام العلم ملامح الحضارة الإسلامية العجيبة اعتراف كثير من هؤلاء بفضل الإسلام عليهم بمن فيهم تشارلز أمير بريطانيا ولي العهد يعني هؤلاء جميعا معترفون لا يستطيع أحد ريغان بوش كلهم بيعترفوا إن أنهم مديونة للحضارة الإسلامية في بناء البنية التحتية للحضارة العربية الحديثة ما في شك في هذا ما يجادل فيه إلا إنسان غارق في الجهل كهذا يعني البنديكت ثم نقول يعني رمتني بلاقيها وانسلت بتقول أن الإسلام انتشر بالسيف والمسلمين الإرهابيين وكذا معروف جدا في تاريخ الحركات التبشيرية أنها كان لها جناحان كلاهما كان يسيران جنبا إلى جنب الاستعمارات الهولندية وغيرها ماذا كان يحصل كان يقترن الغزو والعنف والإرهاب والإكراع والتقتيل عبر الحروب الصليبية في أنحاء الأرض مقترنة بإيه؟ بجيش من المبشرين أو المنصرين الذين يستثمرون آلام الناس استغلال الفقر والمرض والخدمات التي تسمى بها خدمات إنسانية في سبيل تمرير يعني عقيدتهم واستثمار واستغلال ضعف الناس ويعني حاجاتهم بالذات في إندونيسيا للأسف شيء أنا فاكر قصة بتاعت إندونيسيا كان بعض المنصرين ركزوا على مجموعة من المسلمين كانوا يجلبونهم إلى الكنيسة باستثمارا للفقر يعني يجدون بقى طعام وأموال وأدوية وكذا فكانوا يتردون على الكنيسة وهم تدربوا معهم في الخطوات وكانوا بيهوزوهم كما يقول اللي هم في إندونيسيا لحد ما وصلوا آخر مرحلة آخر السلم اللي هو المفروض بقى بيعملوا حفلة في التنصير والتعميد والحاجات دي كلها فجاء الأسيس بقى بيحتفل بيهم فقال لهم ما طبعا أنتوا أنجزتم إنجاز كبير جدا وإحنا عايزين نكافئكم يعني أسلموا حاجة نحققها لكم كلهم في صوت واحد أنا عايزين نروح نحج إلى مكة وقصة الراجل اسمه جالا ويعتقد القصة حكى لها من قبل أيضا في مصر حصلت هنا ان ازاي واحد فتح برضو دار التبشير في القاهرة وفضل ينشط للدعوة وكده وفشل فأخلها ورجع امريكا وسبها الواحد تاني فقعد يشتغل بس حاول يستثمر الفقر بتاع الناس جاب لهم بقى الادوية برضو والطعام وكان عالم وكانت الناس تدعو بعضها بعض ويجوا عشان ياخدوا الرز بقى والسمنة والاشياء دي والحليب والاخرين وكل مرة الأعداد تزداد وتتضاعف الرجل يفرح بجهده وثمرته فبعت لأخيه السلفي في أمريكا قال له تعالى شوف كيف نجحت فينا فشلت أنت فيه ده الناس بتيجي كذا وكذا وكذا فالرجل جاء من أمريكا عشان يشوف فشك شوية لما شاف الناس الحاضرين في الكنيسة وكان بيلقي فيهم الكلمة فشك فيهم شوية راح قطع المحاضرة مرة واحدة قال لهم محلوه فكلهم قالوا لا إله إلا الله فنظر إلى يعني أخيه فالقصص في هذا كثيرة هي عبارة عن استثمار آلام الناس وضعفهم من أجل يعني إدخالهم في هذا الدين بهذه الرشوة وهذا نوع من الإكراه يعني هذا نوع من الإكراه في الحقيقة على الدخول في دين يعني تمجه الفطرة ومجه العقل هنا أعجبتني عبارة ذكرها بعض الناس في محاسن دين الإسلام في كتاب الإسلام والرسول في نظر منصف الشرق والغرب تأليف الشيخ أحمد بن حجر البصامي رحمه الله تعالى كتب في بعض يقول يعني كلام يعجبني أن يكتب بماء الذهب وفي سويداء القلوب ما قاله عبد الفتاح الإمام في كتابه التفسير العصري القديم يعني لا يوجد دين من الأديان يؤافي العقل والعلم في كل ميدان إلا الإسلام ولا يوجد دين روحي ومادي إلا الإسلام، ولا يوجد دين يدعو إلى الحضارة والعمران والعمران إلا الإسلام، ولا يوجد دين شهد له فلاسفة العالم المتحضر إلا الإسلام، ولا يوجد دين يسهل إثباته بالتجربة إلا الإسلام، ولا يوجد دين من أصوله الإيمان بجميع الرسل والأنبياء والكتب الإلهية إلا الإسلام، ولا يوجد دين جامع لجميع ما يحتاجه البشر إلا الإسلام، ولا يوجد دين فيه من المرونة واليسر إلا الإسلام، ولا يوجد دين تشهد له الاكتشافات العلمية إلا الإسلام، ولا يوجد دين صالح لكل الأمم والأزمان إلا الإسلام، ولا يوجد دين يسهل العمل به في كل حال إلا الإسلام، ولا يوجد دين لا إفراط فيه ولا تفريط إلا الإسلام، ولا يوجد دين حفظ كتابه المقدس إلا الإسلام، ولا يوجد دين صرح كتابه المنزل بأنه عام لكل الناس إلا الإسلام، ولا يوجد دين يأمر بجميع العلوم النافعة إلا الإسلام، والحضارة الحاضرة قبس من الإسلام، هذه الحضارة مريضة ولا علاج لها إلا بالإسلام، ما شهد التاريخ حضارة جمعت بين الروح والمادة إلا حضارة الإسلام، السلام العالمي لا يتم إلا بالإسلام، لا يوجد دين يسهل إثباته بالتحليل العلمي إلا الإسلام، لا يوجد دين وحد قانون المعاملات بين البشر إلا الإسلام، لا يوجد دين أزال امتياز الطبقات إلا الإسلام، لا يوجد دين حقق العدالة الاجتماعية إلا الإسلام، لا يوجد دين لا يشذ عن الفطرة في شيء إلا الإسلام، لا يوجد دين منع استبداد الحكام وأمر بالشورى إلا الإسلام، لا يوجد دين أمر بالعدالة مع الأعداء إلا الإسلام، لا يوجد دين بشرت به الكتب السماوية إلا الإسلام، لا يوجد دين أنقذ المرأة في أدوارها زوجة وبنتا إلا الإسلام، لا يوجد دين ساوى بين الأبيض والأسود والأصفر والأحمر إلا الإسلام، لا يوجد دين أمر بالتعليم وحرم كتمان العلم النافع إلا الإسلام، لا يوجد دين قرر الحقوق الدولية إلا الإسلام، لا يوجد دين توافق أوامره ما اكتشفه الطب الحديث إلا الإسلام، لا يوجد دين أنقذ الرقيق من المعاملات الوحشية وأمر بمساواته لسادته وحض على اعتاقه إلا الإسلام، لا يوجد دين قرر سيادة العقل والخضوع لحكمه إلا الإسلام، لا يوجد دين ينقذ الفقراء والأغنياء بفرض جزء من مال الأغنياء يعطى للفقراء إلا الإسلام، لا يوجد دين قرر من الأخلاق مقتضى الفطرة والحكمة الإلهية فللشدة موقف وللرحمة موقف إلا الإسلام، لا يوجد دين أمر بالإحسان والرزق بجميع الخلق إلا الإسلام، لا يوجد دين قرر أصول الحقوق المدنية على قواعد فطرية إلا الإسلام، لا يوجد دين اعتنى بصحة الإنسان وثروته إلا الإسلام، لا يوجد دين أكثر في النفوس والأخلاق والعقول كالإسلام، فهل بعد هذا لا يحق لنا أن نقول لا يوجد دين حق إلا الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قضية الإكراه على الدخول في دين الإسلام، العجيب أن هذا البنديكت بيتكلم كأنه بجرير طبر، فبيقول أن هذه الآية لا إكراه في الدين كانت في المرحلة الأولى حين كان ضعيفا، يعني أن الرسول عليه السلام اللي كان بيقول لا إكراه في الدين ساعة ما كان لسه الإسلام في أوله عشان لسه، لكن لما قوت شوكته أكره الناس على الدخول فيه. فطبعا هذا الجاهل ما يعمل، وده شيء عادي جدا منه، انه الصورة صورة ايه؟ صورة تتدخل صورة مدنية مش في المرحلة الاولى ولا حاجة، في الدولة الاسلامية في المدينة، ثم ان الواقع اصلا انه بالاجماع لا يعتد ويعترف بشخص او لا يقبل اسلام شخص كان جاء عن طريق الايه الاكرام. في الحقيقة بنسمع من ضمن الاراجيف التي اذيعت في فترات الصدام من اقباط المهجر وخيانتهم لوطنهم الام في مصر حينما كانوا يتوضعون مع امريكا ضد بلادهم ويشنعون بان المسلمين يخطفون بناتهم في مصر. نفس الشيء افلاس، اعلان افلاس، يقول لك ان المسلمين بيخطفوا بناتهم، يعني بيخطفوا بناتهم عشان يكرهوهم على الدخول في الاسلام. ف احد الاخوه يعني دلني على موقع في النت، ممكن ان تحاول ان تسمعوا هذا الشريط القيم، وثيقه تاريخيه، في موقع www.zshare. كل اللي جاي ده كلمه واحده، ها، zshare.net، وبعدين شرطه ليله اوديو، شرطه ليله كريستيان، وبعدين داش كوب داش كونفرت داش 2 داش اتلام داش ام بي 3 نقطه html. في الموقع ده يعني تسمعون العجب. هذا الموقع عباره عن مؤتمر عقد بالقاهرة الكبرى، هو له أهمية الحقيقة، دعنا نقول إنها فرصة رائعة حتى هم يعني شاهدوا من أهلها اللي بيتكلموا كبار قادة الأقباط في مصر. مؤتمر في القاهرة بيقرر إنشاء لجنة اسمها لجنة تثبيت الإيمان لخدمة الأسرة. تثبيت الإيمان يعني للتصدي لظاهرة حالات الارتداد، يقصدون حالات الارتداد إلى الإسلام. فبيقول القساوسة فيها إن هذه قضية بقاء وأبدية، ويقولون خطر عظيم جدا هو كثرة عدد الفتيات المسيحيات المرتدات عن الإيمان المسيحي، حاجة مخيفة ومرعبة. الشيء الغريب مش كلهم فقراء، ده فيه متعلمات وجمعيات ومثقفات ومخطوبات، ده شيء مذهل. أحد القساوسة بيقول واحد هايب جدا وجايلنا في كنيسه، فين الكنيسه اللي هنا، فين الكهنه اللي هنا، نقول له ايه اللي حصل، قال البنت خطفت. فبيرد الاسئله بيقول لا اؤمن بموضوع الاختطاف، تتخطف دي ما تدخلش مخي. انا بقول الكلام بالحرف مش فاهم حاجه من عندي خالص. واحد هايب من عده سنوات جاء هنا، فين الكنيسة اللي هنا، فين الكهنة اللي هنا، قلنا له ايه اللي حصل، قال البنت اتخطفت. فبيعلق القسيس لا اؤمن بموضوع الاختطاف، تتخطف دي ما تدخلش مخي. مفيش حد بيخطف حد دلوقتي، مفيش حد يقدر يخطف قطة، يخطف بني ادم وزنها 70-80 كيلو مش ممكن يخطف، يخطفها ازاي؟ لكن هي عملية بتداري حقيقة، يعني اللي بيدعي في خطف ده بيداري حقيقة وظاهرة لا يمكن إنكارها. في بعض الأيام توجد أرقام في يوم واحد لا تخطر على بال أحد فيكم، مش عاوزين نقول الأعداد لأنه طبعا أمر هيحزننا لو قلنا. يوميا حالات من إعدادي وثانوي وهكذا. واحد بيتكلم كمان على ظاهرة تانية، ان اصبح مش اسلام احد من الاسر، ده اسلام اسر بكامله. فبيعلم بقى الظاهرة اسلام اسر بكاملها. فبيقول واحد انا عايز اعرف بقى فين السيف اللي بيكره هؤلاء على الدخول في الاسلام، بل حتى فين الدعاء اللي بيزينهم من الاسلام. يعني لا في شك ان ما فيش حرية كافية لدعوات الاسلام بطريقة ايجابية، ده كل الموضوع ان هم بس عايشين وبيراقبوا حياة المسلمين وعقيدتهم ويقاربون. بيقول الأسيس بيقول واحد بيعلم بقى الظاهرة بتاعت إسلام العائلات كاملة، بيقول واحد بيقفل سكة كانت مقفولة، بقية الأسرة بتنجرف وراه، علشان كده بنهتم بأسرة المرتد وإلا يعملوا زيه. ده تعبيره طبعا. بيتكلم بعد كده على الحزن والإحباط اللي بيحصل لرجال الكنيسة إذا هذه الظاهرة. بيقول إن السيد بيحس إنه فقط خروف من رعيته. لا ده الصلاح عندهم شائع. ويقول إن هذا يحدث إخلال بتركيبة المجتمع. ويقول مشاكل حالات الارتداد أخطر من المشاكل العادية ويمكن تتشعب وتشمل أكثر من فرد ذا الأسرة بأكملها. حاليا حالات الإشهار حالات بين عائلات والأمثلة كثيرة قوي. بينتقد بعد كده القساوسة النقطة تانية إن ما يسمونه علم الارتداد وهو الهداية إلى دين رب العباد بيقول إن المشكلة كمان إيه إن الخدمة في الكنيسة في قساوسة وخدمة كان بيدخلوا في الإسلام. فبيقول فيما تحدث عن أن بعض الخدمة ارتد بعد ما كان بيقول يا أبونا ادعيلي كان بيبوس رجله بيبوس جلدته يعني بيعرض القسيس لدرجة إنه هيقبل حذائه ويقول له ادعيلي ده ساب الإيه النصرانية وانتقل إلى الإسلام. كل يوم بنلقد من أولادنا وبناتنا لازم ما نحكيش بينصحوا بينهم اوعى تحكوا قصص المرتدين أمام الجيل الجديد هو تسمع بره قصة عن أحد أسلم وتروح تحكي قدام الأطفال. ثم يقول أيضا القسيس آخر إن إنك تسمع إن بنت اتخطفت أو ولد اتخطف أوعى تصدق مفيش حاجة اسمها خطف ودي أنا مسؤول عنها قدام ربنا. يوميا بدون استثناء بنخسر أولادنا وبناتنا أكثر من من من من 20 حالة يوميا في الأنبر ويك يوميا في الأزهر ما بين 80 إلى 200 حالة. يقول إن هذه الظاهرة تؤثر على الانتماء المسيحي. ثم يذكر أحد المتكلمين عدد النصارى في مصر سنة 1917 كان نسبتهم 8.2% احتقيت سنة 87 وصلوا إلى 5.6% قال لهم الفرق كان 2.6% احنا تناقصنا بنسبة 2.6% في خلال 70 سنة. اذا قانون المتوالي الهندسية العكسية نظريا طبعا ربنا ما يسمحش نظريا طبعا ربنا ما يسمحش بجملة اعتراضية ننقرض بعد 200-300 سنة دي قضية خطيرة. يعني انا نقلت هذا الكلام لأن نقول يعني سبحان الله هم أنفسهم يبرئون المصريين مما يروجه كذابه المهجر أخبار المهجر الخونة اللي يتأمرون ضد بلادهم بالكذب ياريتهم يقولوا حاجة بتحصل إن المسلمين بيختطفوا بناتهم ويكرهونهم على الدخول في الإسلام. فهذا شاهدوا من أهلهم يعني يتحدثون بغاية الصدق والصراحة أنه فعلا لا إكرام في الدين ما أحد يعرف أحد كيف يكره الإنسان على يعني تغيير عقيدته. بالنسبة لقضية الإسلام والسيف في الحقيقة هي القضية العاقل ما يقولش كيف انتشر لكن يقول هل الذي انتشر هو الحق أم الباطل هل هو دين حق أم ما هو ده السؤال. أما أن الله سبحانه وتعالى إذا أنت أيقنت أن الله يأمرك بكذا أو يعني يكلفك بكذا فما دمت مؤمن أنه أمر من عند الله سبحانه وتعالى فلا يهمك إلا من قيادة شرع الله تبارك وتعالى. ثم إن هذا السيف سيف المبارك نحن نحمد لعمر بن العاص رضي الله عنه أنه انقذنا من الظلمات إلى النور في مصر وأنار هذه البلاد وربوعها بالإسلام الحنيف. وإن يعلم الله ما الذي كنا سنبقى عليه لولا هذا الفتح ولولا هذا السيف المبارك الذي حمل هذا النور إلى آفاق يعني العالمين وحرر البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا والآخرة ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. هجيب كلمة بالنسبة لموضوع السيف لتوماس كارميل وهو المفكر بريطاني مشهور جدا. توماس كارميل بيقول إيه وهو بيعلق على قضية انتشار الإسلام بالسيف ونهديها إلى البنديكت الفاشل يعني الذي يعلن إفلاسه. توماس كارميل مفكر بريطاني بيقول أنا لا أحسن أكان انتشار الحق بالسيف أم باللسان أم بأي طريقة أخرى فلندع الحقائق تنشر سلطانها بالخطابة أو بالصحافة أو بالنار لندعها تكافح بأيديها وأرجلها وأباطنها. ده كلام توماس كابل وهو يناقش قضية انتشار الإسلام بالسيف أو غير السيف. يقول ما دام حق إيه المانع أن ينتشر بالسيف لينقذ البشرية، وما دام هذا تكليفا من الله سبحانه وتعالى إيه الجريمة فيه؟ أنا لا أحسن أكان انتشار الحق بالسيف أم باللسان أم بأي طريقة أخرى. فلنبع الحقائق ترشر سلطانها بالخطابة أو بالصحافة أو بالنار لنبعها تكافح بأيديها وأرجلها وأظافرها. فقضية السيف ما فيش تناقض إطلاقا بين فكرة الجهاد سواء جهاد الدفع أو جهاد الطلب وبين فكرة عدم إكراه أحد على الدخول في الدين. لماذا؟ لأن القضية هي أن الله كلف هذه الأمة المرحومة بأن تنشر هذا الدين في العالمين، وامتثل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة جزاهم الله عنا خيرا، نوروا آفاق الأرض وأزالوا الظلم عن الأرض. هم مش بيدخلوا البلاد علشان يكرهوا أنها الدخول في الإسلام، لا يمكن هذا إلا جاحد كذاب، لكن هم بيجوا عند حدود البلاد اللي بيدعوها الإسلام، واللي من الأول بيدعوهم قبل القتال إلى الإسلام، ولو عايزين نقاش وحجة وإقناع ومناظرة يحصل كل هذا، ثم يخيرونهم بعد إقامة الحجة وبعد الدعوة والتبليغ، يخيرونهم إلا أن يدخلوا في هذا النور الذي يضمن لهم سعادة الدارين، وإما أن يقروهم على دينهم ويدفعوا الجزية، وإما أن يقاتلوا، والقتال هي التي تحسب النتيجة. فإذا القتال كان مع مين؟ كان مع الذين يقفون عقبة أمام نشر هذا النور. واضح؟ فهذه قضية الإسلام والسيف. لكن هل حصل أن المسلمين أكرهوا أحدا أي أحد؟ أنا ده هو شرعا الإسلام لا يصح، لو واحد دخل في الإسلام مكرها مجبرا لا قيمة لإسلامه ولا يقبل ولا يرتد به. واضح؟ ذلك لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فالموضوع يقول أن رأى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. ودي في الناس اللي هم بيؤثروا أثناء الجهاد، يؤثرون ثم يقتدون بالسلاسل أسرى، فإذا عايش المسلمين وسمعوا عن الإسلام يدخلون الجنة، فصارت السلاسل سببا في دخولهم يعني الجنة. فالكلام هنا مش بنقارن يعني مش بنقارن الإسلام بأديان محرفة أو أديان أثرية، المسألة هي مسألة عقيدة. خلي بالكم هو استأثروا الكلام بتاع الفهم الآخر وثقافة السلام والكلام بتاع تقييم الأظافر. ليه؟ لأن الكلام ده بيدعو إلى الحيادية، عايز يدخل العقائد كلها في اللون الرمادي، مفيش أبيض وأسود، والحياد يقتل العقائد ويخلقها خلقا، لأن ما مش تعصب. أنت لما يكون عندك عقيدة ودي كلمة بتروج الحقيقة كتير قوي على أنسنة بعض الناس حينما يصفون المسلمين بالتعصب، إذا قلت أنني أعتقد أن يهودي كافر أو نصراني كافر ويقول لك هذا تعصب، لا، بإجماع الشرائع السماوية والأرضية الوضعية بيتكلموا على حرية العقيدة، فأنا حر أعتقد ما أشاء، هذا أنت في اعتقادك حتى بالقوانين الوضعية أو في بلاد الكفار كلهم في حرية عقيدة، أعتقد ما أشاء. التعصب لا يكون في العقيدة، وإلا مش هيبقى أي معالم تميز الحق من الباطل، لكن التعصب في مجال إيه؟ المعاملة، إنك تظلم الكافر تبخس حقه إلى آخره. ولهذا جاءت يعني حقوق أهل الذمة وآداب التعامل حتى مع الكافر. فالتعصب في المعاملة مش في الاعتقاد، يعني ما ينفعش واحد يقول عليه متعصب عشان عقيدته كامل، ليه؟ لأنهم بتأثيرهم وقوانينهم يكفرون، ده يسمى بحرية العقيد. فالمنهج هنا هو منهج الله سبحانه وتعالى، وليس منهج عبد من العبيد أو مفكر من المفكرين، حتى يخجل الداعون إليه عن إعلان أن هدفهم الذي يسوقون إليه هو أن يكون الدين كله لله حتى لا تكون في الأرض فتنة. وهذه الحقيقة كان يفقهها أبسط جنود المسلمين. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. الشيخ سعيد حواء رحمه الله تعالى كان له كلام في هذه القضية، كلام طيب الحقيقة في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هنقله كله لأن الكلام كتير عشان نختصر، أن أمامنا لسه رحلة. بيتكلم عن الحرية الدينية في دولة الإسلام، ثم يذكر نماذج يعني رهيبة من نماذج الإرهاب النصراني والتعذيب للمخالفين في الدين، وبالذات يعني اليهود، وذكر المذابح يعني وقتلت محاكم التفتيش في الأندلس حرقا بالنار حوالي 230,000، أقصد من غير المسلمين 230,000. أما المسلمون فلم يبق في أسبانيا من 30 مليونا مسلم واحد. ده هو أقوى دليل على أن هناك رافض الدين، هو وجود النصارى أنفسهم في البلاد الإسلامية أو اليهود، ده وجودهم ده هو أقوى دليل على أنه إيه؟ لا إكراه الدين، وإلا ما كان أسهل على أن يكرهوا أو يدخلوا في الإسلام، يعني يستمعوا أو يدخلوا في الإسلام، والإسلام لا يجوز هذا. فوجودهم هو أقوى دليل على تسامح يعني الإسلام معهم. يقول إن إعطاء الإنسان الحرية الكاملة في أمر اختياره عقيدته وعدم إجباره على تغيير دينه بأي واسطة من وسائط الإكراه ثمرة من ثمار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت لتكون لولا أمره. إن العرب هذا الشعب القاسي كان يمكن أن يمثل في حال النصر الدور الذي مثله التتار فيما بعد، قتل جماعي ومحو للحضارة، ولكن العرب على العكس من ذلك مثلوا على مسرح التاريخ أروع أمثلة الرحمة والتسامح مع الشعوب المغلوبة، وهذا ليس من أخلاقهم في الأصل لولا دعوة الله ودين الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عملية الجهاد المستمر والتضحيات الكثيرة التي بذلت فيه من أجل إخضاع العالم لسلطان الله مع إعطاء الفرد الحرية في البقاء على دينه أو الانتقال منه إلى الإسلام دين الله الحق بالاقتناع الكامل دليل كامل على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يتصورون أن مقام النبوة كذلك، هذا مقام النبوة يتنافى مع الحرب العادلة، تصورتهم معكوسة تماما. إن حرب الأنبياء وحدها هي المعقولة في العالم، إذ إن الحياة البشرية لا تستقيم إلا على قانون الله وشريعته، فما لم يكن العالم خاضعا لسلطان الله فإن العالم تمزقه بمن فيه وقت ذاك أهواء البشر. أما إذا خضع لسلطان الله المتمثل بعباده المستقيمين الصالحين وشريعة الله فإن في ذلك صلاح. فلا يعني إخضاع البشر لسلطان الله إجبارهم على الدخول في دين الله. ثم يقول: والذين ينكرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله إما ملحدون، فهؤلاء أصغر من أن يرد عليهم، لأن القتل والخراب الذي يحدث على أيديهم بغير حق يندى له جبين الوحوش، فقد قتلت روسيا من رعاياها من أجل إقامة الحكم الشيوعي 19 مليونا، طبعا من المسلمين في الاتحاد السوفيتي 19 مليونا. وإما أن الذي ينكر على الإسلام الجهاد إما أن يكون ملحدا وذا الرد عليه، أو يكون أهل دين كاليهود والنصارى وهؤلاء يناقضون أنفسهم، فإن في التوراة التي يؤمن بها جميعهم نصوصا كثيرة تدل على أن الأنبياء جاهدوا في سبيل الله، وفي الإنجيل وكتب العهد الجديد مع ما يدل على أن الأنبياء يحاربون، هذه شواهد. ثم ذكر في الحقيقة مجموعة كبيرة من النصوص لا نطيل بذكرها، كلها تدل على وقوع القتال وبصورة قد تكون أصعب فعلا مما يحصل في الجهاد الذي مارسه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. باب ان احنا نقتبس من نصوص غير المسلمين من المنصفين بالذات في الغرب كبار المفكرين والساسة على مستوى العالم كله، هذا باب يعني في غاية الثراء وهو يحقق لنا مقولة القائل: وما لحكم شهدت لها أعداؤها والحق ما شهدت به الأعداء. فلما تأتي يعني المدح الإسلام من أعدائه ومن خصومه أو على الأقل من المنصفين من هؤلاء. الحقيقة النصوص كثيرة جدا، سأحاول أن أمر على بعضها. مثلا حتة الإسلام والعلم، طبعا ده موضوع يعني موضوع ثاني جدا، أرجو إن شاء الله فيما بعد نتكلم بالتفصيل على كل جزئية حتى تأخذ حقها، لأن أنا مضطرون للمدافع. إحنا بنعمل إيه للدفاع؟ أقل حق لنا المدافع عن ديننا، وقد تطور عليه بنو الفاتيكان. فدي رسالة وثيقة، ده كانت متعلق بالحضارة الإسلامية أيام الأندلس، حضارة الإسلامية من الأندلس في نفس الوقت الذي كانت حضارة الإسلام في أوج عزها وقوتها. واضح كان الغربيون ما يعرفوش أصلا حاجة اسمها استحمام، ما بيعرفوش في حياتهم شيء اسمه استحمام. ولذلك لما جم يطردوا المسلمين من الأندلس، فكان بعض الناس ينكرون أنهم مسلمون، فكانوا يفتشوا البيوت، البيت إذا له فيه حمام يعرفوا أنه هو مسلم وأنه هو بيتقي فيقتلونه. أحد الإخوة حدثني مرة أنه كان في برنامج في ألمانيا يظهر تلفزيوني، وواحد من الباحثين الألماني يتكلم بيقول أن احنا في الأيام دي كان الناس تقضي حاجاتها في الشوارع أو تحت النوافذ، شيء عادي جدا. فهم كانوا عارقين في الجهل في الوقت الذي لزاج الناس الحمقى من بني جلدتنا اللي بيقولوا إيه عن الإسلاميين ده، أنت عايزين ترجعونا للقلوب المظلمة؟ هذا غباء. القرون المظلمة دي تشتم بها مين؟ أوروبا والغرب. أما الإسلام فالقرون المظلمة عندنا كانت في غاية الإضاءة والتقدم والتحضر باعتراف يعني جميع المنصفين من هؤلاء الغربيين. فعايز يقولوا لنا إيه؟ أنت عايزين تعملوا محاكم تفتيش، والجاهل المتمسلم لا يعرف إن محاكم التفتيش ما تسألش علينا، لأن إحنا كنا فيها الإيه؟ الضحية. محاكم التفتيش اتعملت للمسلمين أساسا، هي طالت اليهود في السكة لكن هي أساسا موجهة للمسلمين. ويجي الجهلة الذين يصدون عن سبيل الله يتهمون الإسلاميين وعايزين يعملوا محاكم تفتيش. الأكوزيشن أو محاكم التفتيش دي كانت مخصصة للمسلمين، وبيت 30 مليون مسلم، ولم يبقى في الأندلس مسلم واحد. اذكروا بلدا واحدة فتحها المسلمون وأبادوا أهلها أو فعلوا، بقي الأقباط وبقي النصارى واليهود في كل أنحاء العالم الإسلامي تحت رعاية الحكومات الإسلامية أو الخلافة الإسلامية. ده هو وجودهم في حد ذاته دليل على يعني تسامح المسلمين وعدم إكراههم على الدخول في دينهم. بس دي وثيقة كده عابرة بنقولها على جورج ملك ويلز. أرسل الملك جورج ملك ويلز ده في بريطانيا طبعا، بعث برئاسة ابنة أخيه، كانت تضم 18 فتاة من بنات الأشراف والأعيان، بعث علمية رايحة تتعلم وتتنور في بلاد المسلمين. كانت تضم 18 فتاة من بنات الأشراف والأعيان، وقد توجهت البعثة إلى إسبانيا ورافقهن في سفرهن النبيل سيفليك رئيس موظف القصر في ويلز. وكان سيفليك هذا يحمل رسالة من الملك جورج إلى الخليفة هشام الثالث. نشر المؤرخ الإنجليزي الشهير جون دواني وارد نصها في كتابه الخطير: العرب عنصر السيادة في القرون الوسطى. الرسالة لا، من جورج الثاني ملك إنجلترا والغال والسويد والنرويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام، بعد التعظيم والتوقير: فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثاركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يسودها الجهل في أركانها الأربعة لبريطانيا. ولقد وضعت ابنة شقيقنا الأميرة دوبان على رأس بعثة من بنات أشراف الإنجليز لتتشرف بنثم أهداب العرش والتماس العطف لتكون مع زميلاتها موضع عظمتكم وحماية الحاشية الكريمة وحد من اللواتي فيتوفرن على تعليمهن. وقد أرفقتم عن أميرة الصغيرة هدية متواضعة لمقامكم الجليل، أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص من خادمكم المطيع جورج إم إيه. رد طبعا الخليفة هشام الثالث على رسالة الملك جورج، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بعد المقدمة إلى ملك إنجلترا وإيكوسيا واسكندنافيا الأجل: لقد اطلعت على التماسكم فوقفت بعد استشارة من يعنيهم الأمر من أرباب الشورى على طلبكم، وعليه فإننا سنعلمكم بأنه سيتم الإنفاق على هذه البعثات من بيت مال المسلمين تأكيدا على مودتنا لشخصكم الملكي. أما هديتكم فقد تلقيتها بسرور زائد، وبالمقابلة أبعث عليكم بغالي الطنافس الأندلسية وهو من صنع أبنائنا هدية لحضرتكم إلى آخره. يعني دي نموذج عابر، يعني والكتاب اسمه علماء الغرب يدخلون الإسلام لمحمد حلمي، ده نموذج. بالنسبة لموضوع الإسلام والسيف، الحقيقة النصوص كثيرة جدا، ده كتاب فقط مجرد لاسمه قالوا عن الإسلام، دكتور عماد الدين خليل، قالوا عن الإسلام، حاشد بقى النصوص لمئات المفكرين من العالم يعني الغربي. أنا عارف أن التعجل قد يجعلنا نتنازل عن نصوص في غاية الأهمية الحقيقة، دي نص فولتير، في حد ما يعرفش فولتير؟ فرانكو ماريا أدويت المعروف فولتير، ولد في باريس عام 1694، وكان رائد حركة التنوير في فرنسا في القرن 18. كان شاعرا كاتبا مسرحيا ومؤرخا فيلسوفا ورسول التحرر الفكري والعقلي إلى آخره. ده فولتير بيقول إيه بقى؟ كلمة الإسلام، يقول إنه دين يستحق الإعجاب والإجلال والتقدير، ذلك لأنه جعل جنوب أواسط أفريقيا يشعرون بآدميتهم، وجعل سكان جزر البحر الهندي يعرفون أن هناك قوة غير التي اعتادوا عليها، وهذه الديانة الإسلام أي استسلام لإرادة الخالق، وهذا الاسم يكفي لهداية العدد الوافر من البشر. فولتير يقول ليس صحيحا أن الإسلام استولى قهرا وبالسيف على أكثر من نصف الكرة الأرضية، هذه الشائعات تحاول أن تقلل من قيمة الإسلام ورسوله، لكن أكبر سلاح استخدمه المسلمون لبث الدعوة هو اتصافهم بالأخلاق العالية، وليقرأ كل من يريد أن يعرف ذلك وليعرف كل شيء عن الإسلام وغزواته وفتوحاته ليتأكد بنفسه، ويعرف أيضا ما أراده مؤرخ كراهية الإسلام الذي نجده لم يكره ولم يكره دينا سبقه. والدليل على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف أن كثيرين اعتنقوا الإسلام وهم بعيدون عن بلاده وغزواته وفتحاته، فكيف إذا وصلهم السيف الذي يدعيه مؤرخون وخطباؤنا؟ نريد أن نمحو هذه الأخطاء التي ارتكز عليها الكارهون للإسلام والتاريخ، فالذين يكذبون على التاريخ لا يستحقون أدنى احترام. ومما لا شك فيه أن الإسلام له كتاب ما حرف، لأنه ليس في قدرة البشر أن يأتي بحرف فيه، فالذي جاء به الوحي لا يمكن لإنسان أن يقلده. ده فولتير. أحد الكتاب المسلمين يقول زرت زميلة أمريكية كانت تدرس معي في الجامعة، زرتها في مقر عملها في مدرسة من مدارس الأحد التي تفتح أبوابها صبيحة كل أحد لتلقين تلاميذ الابتدائية أصول النصرانية وتعاليمها، وطلبت منها أن ترتب لي زيارة إلى أحد الفصول الدراسية ففعلت، ولقد فوجئت بما سمعت من المدرسة في ذلك الفصل، لم أسمع شيئا عن الدين المسيحي، وإنما كان الدرس كله يدور حول تخويف الطلبة من الإسلام وتشويهه وتبديل حقائقه ودرس الرعب في قلوب الطلبة من المسلمين المتوحشين. ولما عدت إلى زميلتي وكانت المديرة المسؤولة عن المدرسة سألتها عن هول ما سمعت في الفصل وعن سبب ذلك كله، فقالت: أقول لك بكل صراحة إن الإسلام دين زاحف، وإذا لم نحمي أنفسنا بهذه الطريقة لزحف علينا وأصبح يهددنا ويهدد مستقبلنا في بلادنا. مضطر ان اختصر في الحقيقة، الكلام كتير جدا، يعني زي ما قلت لكم ممكن نحارب في المسألة دي مسألة شهادات الخصوم يعني او غير المسلمين في حق الاسلام من كل اطياف المجتمعات الغربية من ساسة ومفكرين وقساوسة، ولان الغرب لازال فيه ان يوجد اناس منصفون في الحقيقة، يوجد اناس عندهم فعلا انصاف الى الان، ليس يعني الوضع هناك مطبقا يعني في اغلابه وتعديه. هنختم بحاجتين في الحقيقه 204. يعني انا استخدم حاجه ما اقولهاش، واحده منهم تتعلق بنابليون ونظام. نابليون بونابرت طبعا مشهور محدش يجهله، لما أتى إلى مصر بيكتب بيقول أنه تمنى أن يكون واحدا من معتنقي هذه الديانة. نابليون بيقول لو أن القادة العسكريين، طبعا هو رأى وضع المسلمين في مصر وجهادهم واستفسارهم في الدفاع بقيادة طبعا علماء الأزهر ضد هذا الغزو، يقول لو أن القادة العسكريين يتمسكون بمبادئهم كما يتمسك رجال مصر بدينهم لأصبح العالم ملكي لو كنت قائلهم. أراد نابليون أن يزحف إلى القاهرة من مقره في الإسكندرية فلم يستطع لوقفة رجال علماء الدين في القاهرة ضد دخوله، فلجا إلى حين أراد أن يضحك بها على رجال الدين اللي هي على طريقة إيه؟ الحاج محمد هتلر، فأصدر منشور على أدوات حملته قال فيه يتملق رجال الدين: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له، هو بقى إيه؟ حدث بالضبط، لا ولد له ولا شريك له في الملك، وأن الفرنسيين بيشهد يعني وأن الفرنسيين خلفاء السلطان العثماني وأصدقائه، وأنهم ما جاءوا إلى مصر إلا للاقتصاص من المماليك الخارجين عن طاعة السلطان والذين يعذبون الناس مع أنهم أرقاء مجلوبين من بلاد الشراكسة يفسدون في الإقليم الحسن الأحسن الذي لا يوجد له مثيل في الكرة الأرضية كلها، طبعا يقصد مصر. إن كل الناس متساوون عند الله، وإن كانت الأراضي المصرية التزاما للمماليك فليرون الحج الذي كتب الله له، ولكن الله رب العالمين رؤوف رحيم وعادل حليم، ولكن بعون الله تعالى من الآن فصاعدا لا ييأس أحد من أهل مصر عن الدخول في المناصب السامية وعن اكتساب المراتب العالية، فالعلماء والفضلاء والعقلاء سيدبرون الأمور وبذلك ينصلح حال الأمة كلها. انتهى منشور الحاج محمد نابليون. فدعا يريد أن يتخرب إلى الشعب المصري. لما أعلن إسلامه لم يجد إجابة فورية تسعده، فعرف أن مخططه مكشوف وأن خداعه الذي يريد أن ينوفه بالإسلام خداع لا يقبل إلا وقفة بطولية ضد مدافعه التي راحت تعبر عن علم تصديقهم لإسلامه. فراح بالعنف والقوة يدخل القاهرة من خلال صدور الرجال الذين واجهوا مدفعيته. رغم وجود ما يقولون في القاهرة إلا أنه لم يستطع وقف قوة رجال الدين، فحاول بكل الطرق والوسائل والأساليب أن يبذر للشر بذوره بين المسلمين والأخباط. وقصة بقى الحج أو المعلم يعقوب قصة يعني معروفة. فلما استطع في النهاية أن يمكث في مصر وبها هذا الجهاد الإسلامي، فأعترى السلامة وفر هاربا من القاهرة إلى الإسكندرية، حيث ركب البحر سرا إلى بلاده. ولم يكن مرافقوه يصدقون أن نابليون في الطريق إلى فرنسا، إلا أنه أكد لهم القوة التي فر منها. وليس الشاهد يعني من الكلام يقول إيه نابليون: لم أكن أعرف أن الإسلام قوي بما يحمل علماؤه في صدورهم وعقولهم، يبدو أن القرآن الذي يحملون قوة عليا لا تقهر ولا تهزم. أنا لا أستطيع أن أقهر القوى العليا التي تحرك المسلمين. وما أن وصل إلى فرنسا حتى قال: ما زلت حيا أمارس حياتي لأنني تركت المسلمين في مصر دون تدخل أكثر. أعتقد أنني لو تدخلت أكثر من هذا لما عدت إلى فرنسا إلا جثة، وربما لا أعود ولا حتى جثة. أحمد الله أنني لم أكن موجودا في العصر الذي كان فيه نبي الإسلام يقود المعارك ضد أعدائه، وإلا كنت قد هزمت بجدارة. إذا كان هذا حال أتباعه فكيف كان حاله صلى الله عليه وسلم؟ نختم، وأنا يعني عز على حقيقة أن في تصريحات في غاية الروعة حقيقة في كل القضايا التي أشرت إليها، لكن هي تستحق بلا شك أن تفرض يعني موقف الإسلام من العلم، موقفه من العقل إلى آخر يعني كثير من المفاهيم تحتاج. لكن أنا هختم للأسف شديد بخطبة هي خطبة إبليس، لكن لها ذات يعني مغزى. يقول فضيلة الدكتور عبد الوديد خلبي حفظه الله تعالى، يقول: أما لماذا هذا التحامل والكراهية للإسلام؟ فلأن الإسلام هو المستقبل. أنا عندي هنا يعني نصوص في هذه الكتب وغيرها كثير، سبحان الله، مئات التنبؤات من الغربيين بأن الإسلام هو دين المستقبل، مئات، لكن الوقت لن يصبح المرة دي. يقول: فلأن الإسلام هو المستقبل، بعد أن فقدت الإنسانية هذا الأمل، وبعد أن فشلت كل النظريات والأيديولوجيات التي جعلت من حياتنا جحيما لا يطاق ولا يحتمل. يؤكد ذلك ما كتبه المستشرق الألماني باول سميث في كتاب ألفه. ده المستشرق الألماني مش مسلم، مؤلف كتاب يسميه إيه؟ الإسلام قوة الغد. يقول: إن التاريخ سيعيد نفسه مبتدئا من الشرق عودا على بدء من المنطقة التي قامت فيها القوة العالمية الإسلامية في الصدر الأول للإسلام، وستظهر هذه القوة التي تكمن في تماسك الإسلام ووحدته العسكرية، وستثبت هذه القوة وجودها إذا ما أدرك المسلمون فعالية هذه القوة والاستفادة منها. هذا الوصف وصفه شاعر الإسلام محمد إقبال رحمه الله تعالى في قصيدته الرائعة، قصيدة اسمها برلمان إبليس. برلمان إبليس يقول: إن إبليس وأعوانه اجتمعوا في مجلس شورى وتباحثوا في شؤون العالم وأخطار الغد وما يتهدد مملكة الفساد والشر. فقال أحد الشياطين: إن الخطر على هذه المملكة الشيطانية من الحكم الجمهوري. فقال شيطان آخر: لا يهولنك أمرها، إنها ليست إلا غطاء للملوكية، ونحن الذين كسونا الملوكية يعني النظام الملكي، هذا الغطاء هو الديمقراطية، إن رأينا الإنسان بدأ يتنبه ويفيق ويشعر بكرامته، وخفنا ثورة على نظامنا الشيطان يعني، فألهيناه بلعبة الجمهوري. أما رأيت نظام الغرب الجمهوري له وجه مشرق وضاح وباطله أظلم من باطل جنكيز خان. فقال الشيطان الآخر: لا لا، إن الخطر يتهدد مملكتنا من الشيوعية، هل عندكم نبأ هذه الفتنة التي أثرها ضدنا اليهودي كارل ماركس؟ لقد أثار العديد على السادة حتى تزعزعت مباني الإمارة والسيادة. فقال إبليس معترضا على أعوانه مهدئا: إني أملك زمام العالم وأتصرف فيه كيف أشاء. إني لا أخاف هؤلاء ولا هؤلاء، إني أخاف فقط من أمة لا تزال شرارة الحياة فيها كامنة، ولا يزال فيها رجال تتجافى جنوبهم عن المضاجع وتسيل دموعهم على خدودهم سحرا. إن الإسلام هو فتنة الغد وداهية المستقبل، ليست الشيوعية ولا الديمقراطية ولا الجمهورية. وأنا أعلم أن هذه الأمة قد اتخذت القرآن مهجورا، وأنها شغفت بالمال وفتنت بجمعه. أنا خبير بأن ليل الشرق داج مكفهر، وأن علماء الإسلام وشيوخه لم تعد لهم تلك اليد البيضاء التي تشرق بها الظلماء وتضيء بها العالم، ولكني أخاف أن قوارع الدهر ستقض مضجعها وتوقظ هذه الأمة. فابذلوا جهدكم أن يظل هذا الدين متواريا عن أعين الناس، اضربوا على آذان المسلم فإنه يستطيع أن يبطل سحرنا بأذانه وتكبيره. يا ويلتنا وشقوتنا إذا انتهبت هذه الأمة وذبت فيها الحياة. وهنا رفعت جلسة إبليس، ولأجل هذا هذه الطاقة الكامنة في هذه الأمة كل الحرب خوفا من هذا المستقبل الذي هو حتما صائر، ليس فقط بدلالة الواقع وإنما يعني دلالة النصوص التي تبشر بأن المستقبل للإسلام، بل في الحقيقة الحاضر هو أيضا للإسلام، والدليل أنه يغزو بلاد الكفار في عمق دارهم وتثوب إليه الآلاف من رموزهم وبني جلدتهم. فهل علمتم لماذا أعلن بنديكت إفلاسه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.